العقوق فتلك الأرض جزء من كياني وإني ما جبلت على العقوق فأحلامي نسيج من رمال ونحو الدوح نبض في عروقي فأحلامي نسيج من رمال ونفح الدوح نبض في فالأحياء بلا صحراء كلا فهل أحياء بلا صحراء كلا فذا عهد الجدود ذا عهد الجدود طريقي فأحلامي نسيج من رمال ونفح الدوح نبض في عروقي فأحلامي نسيج من رمال ونفح الدوح نبض في عروقي فهل العابثين الغفل عنها ومن ساروا على درب المروق ليبقى مغرب الأحرار دوما رفيع القدر مشهود السمو.